بناء على الآية التي جاءت في سورة الجاثية وهي قول الله تبارك وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأن بعض أهل العلم يرى بأن الملائكة تكتب كل ما يفعله ويقوله بنو آدم ثم إنهم يعرضونه على اللوح المحفوظ، والله جل وعلا يقول: امحوا كذا واثبتوا كذا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي أم الكتاب لا يمحى ولا يثبت فيه شيء، بل أنه محفوظ عن أن يناله أحد، كذلك محفوظ من التبديل والتغيير. وأما الذي يمحى فهو الصحف التي بيد الملائكة. وبعض أهل العلم منهم الإمام بن القيم رحمه الله في كتاب شفاء العليل ذكر بأن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أن الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ثم يعرضونه على ما يفعله ويقوله، كذلك ما يتعلق بأعمال القلوب والنية من بني آدم فيعرضونه، ثم الله تبارك وتعالى يقول: امحوا كذا واكتبوا كذا. والله جل وعلا كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن العبد إذا هم بالحسنة فعملها كتبت له حسنة كاملة إلى 10 أضعاف إلى 700 ضعف، كذلك إذا هم بالحسنة فلم يعملها فإنها تكتب له حسنة كاملة، وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإذا هم بالسيئة فعملها فكتبت له سيئة واحدة. ذكر لأنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهذا يدل على فضل صلاة العصر كذلك فضل صلاة الفجر، فإن الملائكة تتعاقب، يعقب بعضها البعض الآخر، وترفع الأعمال إلى السماء وتعرض هذه الأعمال، ولذلك المؤمن يكون حريصا على أن يكون في صلاة في صلاة الفجر وكذلك في صلاة العصر، لأن الملائكة تتعاقب، يعقب بعضها بعضا وتكتب ما يعمله بني آدم. فالمؤمن يعلم يقينا بأنه مراقب في كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، فلا يتلفظ إلا بالشيء الذي يرضي الله تبارك وتعالى، ويراقب لسانه في الغيبة والنميمة، وكذلك قول الزور، كذلك قول الباطل، كذلك القول الذي هو اللغو الذي لا يفيد المسلم في دينه ودنياه، كل ذلك سيحاسب عنه وكل ذلك سيجده في صحيفة عمله. ولذلك فإن الملك يكتب عليه كل شيء، فلذلك يكون المؤمن شديد المراقبة للسانه، كذلك شديد المراقبة لجوارحه، كذلك شديد المراقبة لأفعاله، لأن كل ذلك مكتوب وكل ذلك سيجده في صحيفة عمله، وهذه الصحيفة لا تترك صغيرا ولا كبيرا إلا وتسطره، ويجده المسلم حاضرا بين يديه في الصحيفة التي سيأخذها يوم القيامة حين تطاير الصحف. ولذلك كما ذكر هنا أنه 4 أملاك يتعاقبون على المسلم في الليل والنهار ويكتبون عليه كل شيء، فإذا جاء قدر الله تبارك وتعالى بأن خلى هذه الدنيا قبضت روحه خلوا عنه. فالمقصود أن المسلم يؤمن بالكرام الكاتبين الحفظة كذلك الذين يحفظونه من أمر الله ومن أقدار الله، ولا شك أن كل إنسان ينام ولا يدري ماذا يحصل له في نومه، تدخل حشرة صغيرة من مخلوقات الله عز وجل قد تؤذيه في أذنه أو تؤذيه في عينه أو تؤذيه في أنفه، وهناك ملائكة يحفظونه بليله ويحفظونه بنهاره من القدر الذي يقع له، وإذا قدر له شيء فإنه سيصيبه لا محالة. ولذلك من جملة الإيمان الإيمان بأن ما قضاه الله تبارك وتعالى المؤمن فإنه كائن لا محالة، ولذلك المؤمن الحق يعلم يقينا بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن كل ما أصابه فهو بقدر الله عز وجل. ولذلك كما قال علقمة في قول الله تبارك وتعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم لأقدار الله، لأنه وطن نفسه بأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذا التوطين لهذه النفس لا شك أنه يلجمها عن قول التسخط الذي يتسخط به على قدر الله عز وجل كما يفعل بعض الحمقى والسفهاء الذين يعترضون على أقدار الله تبارك وتعالى، وإنما حال المؤمن بين ثلاثة أمور كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر ورجع إلى الله تبارك وتعالى. نعم. فأسلم. نعم نعم. في أشكال شكلها، بس هل هو بالضبطين أو بالضبط واحد؟ ونفى يعني أحد الضبطين. لا، في بعض أهل العلم يرون بالضبط الآخر، لكن هذه الرواية فلا يأمرني إلا بخير تنفي الضبط الآخر فأسلم، لأن فأسلم من شره متعارضة مع فلا يأمرني إلا بخير. نعم. وذكر شو الحاشة ذكر القاضي عياض أن الخلاف فيها قديم يعني. فيها خلاف لا شك. نعم فيها خلاف. نعم. فيها يعني القولين أو لذلك ذكر حتى الشيخ أحمد شاكر بأن فيها خلاف. نعم. قال رحمه الله قوله ونوم بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. وممكن تكون فأسلم من شره، فأسلم من شره ولا يأمرني إلا بخير، يعني فليس يعني الترجيح فأسلم ب نعم ما في تعارض من يعني ممكن يعني احتمال يحتمل أن تكون بالضم ولا تتعارض مع الرواية الأخرى فلا يأمرني إلا بخير، يعني أسلم من شره ولا يأمرني إلا بخير. نعم. فلها وجه، يعني الضبط له وجه. قال رحمه الله قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال رحمه الله قال تعالى هذا كما ذكرنا، يعني كما ذكرنا بأن الملائكة نؤمن بوظائفهم التي وكل الله تبارك وتعالى بها كل واحد منهم، ولا شك أن الملائكة أعدادها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، لذلك جاء في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمعون ما أسمع، قالوا لا نسمع شيئا، قال إني أسمع أطيط السماء وما تلام أن طئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد لله وعابد. كذلك البيت المعمور كما جاء في الصحيح يدخله كل يوم 70,000 ثم لا يرجعون إليه أبدا، وهذا يدل على أن أعداد الملائكة لا يمكن حصرها ولا يحصرها إلا الله تبارك وتعالى. لكن بعض الملائكة علمنا من طريق الكتاب والسنة بوظائفهم، فمن من الوظائف التي أعلمنا الله تبارك وتعالى بها التي وكلت بالملائكة وكل بها الملائكة هي ملك الموت، أنه موكل بقبض أرواح الناس، أرواح العالمين يقبضها ملك الموت، نؤمن بذلك كما ثبت في الكتاب والسنة. نعم. قال الشيخ رحمه الله قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قال ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه، فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. قال فقيل الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة. لذلك كتب فيها ابن مندر رحمه الله كذلك ابن القيم مجلد. نعم. قال فقيل الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضروة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضاف إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، وتوقف آخرون. واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وعلمه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره. هذه مسألة من مسائل التعلق بالروح. الروح اختلف فيها ما هي، هل هي جوهر، هل هي عرض، هل هي مخلوقة مربوبة، هل هي قديمة، هل هي محدثة. هذه مسائل طرحها هنا ثم جاب عليها. أولا عقيدة أهل السنة والجماعة في الروح أن عين قائمة بنفسها، تقوم تقعد تصعد تنزل، وصفت بعدة أوصاف هذه الروح. نعتقد بأن عين قائمة، لكن مثل ما ذكر العلماء ومثل ما ذكر الله تبارك وتعالى أن الروح شيء ما علمنا ما نعلم كيفيته، ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب العقيدة التدمرية، ذكر بأن الروح التي نحن مكونون من روح وجسد ولا نعلم كيفية هذه الروح، وقد غابت عنا هذه الكيفية لا نعلمها، ومع ذلك نحن لا نستطيع أن نتكلم عليها إلا بما أخبرنا به من الكتاب والسنة، ولا سبيل لمعرفة كيفيتها، لم نعلم عن كيفيتها، مع أننا نعتقد بأن لها كيفية، فكيف لنا أن نتكلم في كيفية صفات الخالق تبارك وتعالى إذا كان هذا المخلوق المربوب الذي هو بين جنبينا، بل لا حياة لنا إلا به، ثم إننا لا نعلم كيفيته، كيف لنا أن نعلم كيفية صفات الخالق جل وعلا والله تبارك وتعالى لم يعلمنا عن كيفيتها. فهذا مثلا من الأمثال التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، اللي هو المثلان المضربان، الروح وكذلك ما في الجنة، فإننا نعلم الأسماء التي في الجنة لكن لا نعلم الكيفية. فالروح مثل ما ذكر هنا ليس كما يعتقده الفلاسفة بأنها قديمة وأنها ليست محدثة وأنها ليست مربوبة وأنها من الله كما ذكروا، واستدلوا بأن الروح من أمر الله عز وجل. وذكر هنا في الرد عليهم بأن المصدر يراد به اسم المفعول الذي هو المأمور، كذلك مما استدلوا به أنه الله جل وعلا أضافها إلى نفسه، مثل إضافة الله تبارك وتعالى السمع والبصر وسائر الصفات. قد ذكر هنا بأن المضافات لله عز وجل ينقسم إلى قسمين، وبعض أهل العلم يقسمه إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون صفة ليس لها موصوف إلا الله تبارك وتعالى، فهذا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، كالسمع سمع الله، بصر الله، قدرة الله، هذا كله من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ومن تكون عين قائمة بنفسها كبيت الله،

وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح، ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعقل بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. قال وأما اختلاف الناس، هذه المسألة الآن اختلف في الروح، هل هي جسم، هل هي عرض، هل هي جوهر؟ هذه المسألة طبعا أهل البدع قاطبة بشكل عام عندهم طريق يسلكونه في الاعتقاد، طريقهم هو العقل المجرد، ولذلك تجد بأن عندهم من سمات أهل البدع هو الاختلاف والفرقة في الاعتقادات، ولذلك لا تجدهم يستقرون على رأي معين، لأن مستندهم ليس الكتاب والسنة، وإنما ما تقرره عقولهم وآراؤهم ويجعلونه هو الأصل الذي يحكم على الكتاب والسنة، ولذلك يستندون إليه، ولذلك اضطربوا في مفهوم الروح. فمنهم من يقول هي عرض، منهم من يقول هي جوهر، منهم من يقول هي مخلوقة مربوبة، منهم من يقول محدثة، منهم من يقول قديمة، واختلفت آراؤهم في الروح. وأما عقيدة أهل السنة والجماعة أن الروح لا شك أنها موصوفة بكذا وكذا كما ذكر في الكتاب والسنة، لأنها تصعد وأنها تنزل وأنها تحس وتشعر كذلك، وهي عين قائمة بنفسها، لكن مثل ما ذكرنا كيفيتها لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وهي مربوبة مخلوقة محدثة. هذا كله نعتقده في الروح، وليس كما يعتقده أرباب البدع من أنها جوهر أو أنها عرض أو أنها هذه الاضطرابات التي ذكرت في الروح. وكما ذكر هنا أن الذي عليه الكتاب والسنة والعقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفج في جوهر. المقصود أن أهل السنة مثل ابن القيم ومثل ابن تيمية وغيرهم يعرفونها بين عين قائمة في بذاتها، وأن تسري في الجسد كما يسري الماء في الشجر، تسري في جميع الجسد، لا يقال بأنها متعلقة بالبصر أو متعلقة مثلا باليدين أو متعلقة مثلا بالرجلين، وإنما تسري في جميع الجسد وتصعد وتنزل وتحس كذلك، كل ذلك يقع للروح. نعم، هذا من كلام المتكلمين. نعم، جسم نوراني علوي، هو قال الذي يدل على الكتاب والسنة، نفس الجملة الذي يدل على الكتاب والسنة إجماع الصحابة. ما أدري والله، ما نقله عن ابن القيم. لا هو ما نقله، ما ذكر شيء، لكن مش من الروح يعني ابن القيم، هذا قرر أنه من اعتقاد السنة يعني. لكن هو هذا الذي ذكره، أن الجسم وأنه عين قائمة بنفسه ومخالف لهذا الجسم الذي نشاهده اللي هو الجسد، لا شك هذا هو الله. جسم نوراني علوي، لكن نوراني علوي هذا تحتاج إلى دليل. هذا نعم خفيف، هذا من الأمور اللي انتقدت على نعم نعم نعم الروح انتقد عليه في بعض المسائل، وقيل بأنه كتبه يعني في بداية كتاباته، خاصة هو في كثير من المسائل التي ذكرها في كتاب الروح يعني ليس لها مستند من الكتاب والسنة صحيح، لكنه في كثير من المواطن يسند يعني يذكر الإسناد. حتى مسألة يعني هو نفسه يعني قال بأنه كان صوفي وانقذه الله عز وجل لابن تيمية رحمه الله، وتعليقاته على المنازل السائرين للهروي، لكن المقصود أن ابن القيم هو كتاب، هذا الكتاب الذي هو كتاب الروح كتاب عظيم جدا، ولا شك أن فيه مباحث نفيسة جدا، ولكن لكل جواد كبوة. ابن القيم إمام لا شك في ذلك، إمام ومحقق ورجل يعني عنده علم غزير، ومثل ما ذكر السيوطي يعني من أعظم حسنات ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، نعم. لكن طالب العلم، طالب العلم لا شك أنه يكون ديدنه الدليل حيث كان. فأخطأ أي عالم العلماء أخطأ مثلا في مسألة من المسائل، لا شك أنه أخطأ، والذي يخطئ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد لا شك فله أجران، أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لا، المقصود عين قائمة بذاتها بنفسها، يعني غير المتعلقة بغيرها، يعني يقيمها، هي تقوم بالجسد هي، لكن هي عين قائمة بذاتها يعني مستقلة على الجسد، يعني مش ممكن تفارقه. ولذلك كما سيأتي الآن، ما معنى الموت؟ الموت ليس هو موتها، هي الموت بمعنى انفصالها عن الجسد، هي تنفصل عن الجسد. تقدم في خمس تعلقات، نعم، مثل ما ذكر ابن القيم، يعني خمس تعلقات، تعلقها في النوم، تعلقها كذلك في بعد النوم، كذلك تعلقها في الجنين، وتعلقها في الحياة، وتعلقها في البرزخ، تعلقها يوم القيامة. نعم. كل تعلق له خصوصياته. نعم. نقول انها جسم، المقصود انها ذات صفات، ذات مستقلة، يعني عين قائمة، عين قائمة. نعم. رحمه الله. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح، هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. وتطلق على الدم، ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. هذا ليس بحديث، وإنما ينقل عن إبراهيم بن الأدهم. نعم. إبراهيم، نعم، يزيد النخعي. والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين. والنفس الذات، كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، وقوله ولا تقتلوا أنفسكم. لا يحضرني الآن إبراهيم بن الأدهم أو النخعي، واحد منهم. نعم. هو الذي نقل عنه، هذا أول من نقل عنه، ما لنفس له سائلة ينجس بالموت، لكن ليس بحديثه. نعم. لكن المقصود أن النفس لها عدة اطلاقات، تطلق على الدم، وتطلق على الروح، وتطلق، لكن يقول هنا إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، لكن في الغالب إذا انفصلت فلا يطلق عليها بأنها نفس. نعم. اسمها الروح. نعم. قال رحمه الله: وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل عليه السلام، كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله نزل به الروح الأمين. وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام. وتطلق الروح على أخص من هذا كله، هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فللعلم روح، وللإحسان روح، وللمحبة روح، وللتوكل روح، وللصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا. وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه، ومنهم من تغلب عليه هذه، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. وقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وقال: إن النفس لأمارة بالسوء. والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عرضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك،